لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فنتكلم إن شاء الله تعالى عن أهمية القدس للمسلمين، وأن القدس إسلامية وستظل كذلك إن شاء الله تعالى إلى أن تعود إسلامية أيضا على وقت نزول المسيح عيسى عليه السلام. ونتكلم أيضا، نرد على شبهة، وهي شبهة ألقاها نتنياهو عندما قال إن إسرائيل أو القدس هذه وطن أجدادنا منذ 3000 سنة ومشى عليها الأنبياء، أي هي وطنهم وهذا حقهم، ثم إنهم يسعون إلى هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان مكانه، ويخططون لذلك. الخطة عندهم سنة 2020، بناء الهيكل سنة 2020، ويسعون في ذلك سعيا حثيثا، ويساعدهم الغرب، والغرب لهم مآرب في ذلك كثيرة. المسألة الأولى، وهي مسألة أهمية القدس لنا كمسلمين. القدس هذا من مقدساتنا، من مقدسات المسلمين، دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فهو مصر نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالله تعالى قد بارك حول المسجد الأقصى بركة حسية، وكذا أيضا جعل فيه بركة معنوية. البركة الحسية أن أجرى فيه الأنهار وأنبت فيه الثمار، والبركة المعنوية إذ هو معدن الوحي وبيت الأنبياء، والله عز وجل سماه كذلك أيضا في كتابه بالأرض المباركة، وسماه أيضا بالأرض المقدسة. والمسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبلا بيت المقدس مدة 16 أو 17 من مقدمه المدينة صلوات الله وسلامه عليه، ثم أمر بأن يحول وجهه إلى بيت الله الحرام، فهي قبلتنا الأولى. قال عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمسجد الأقصى أيضا مسجد مقدس، مسجد بني لعبادة الله وحده لا شريك له، وهكذا أقيمت المساجد وبنيت وشيدت ورفعت لذكر الرحمن فيها سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى بني لذلك، وهو ثاني مسجد بني لعبادة الله وحده لا شريك له، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض أول، قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. والمسجد الأقصى بناه نبي الله يعقوب عليه السلام، وجدده ووسعه نبي الله سليمان عليه السلام. ولما فرغ من بنائه سأل الله 3، سأل حكما يواطئ حكمه سبحانه، فقال صلى الله عليه وسلم: فأعطاه الله ذلك، فأعطاه 2، أي الأولى حكما يواطئ حكمه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وأما الثالثة سأل ربه سبحانه وتعالى ألا يصلي فيه أحد، لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن يكون الله قد أعطاه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فضل الصلاة في المسجد الأقصى، قال: صلاة في مسجدي هذا ب40 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، أي الصلاة فيه ب250 صلاة من الصلاة في المسجد النبوي الشريف، لأن الصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سواه. وهو مسجد مبارك لا يطأه الدجال، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يطأ الدجال 4 مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد الطور. هذا المسجد الأقصى إذن هو من مقدساتنا. هذا المسجد يعادل في الفضل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، من المساجد التي تشد لها الرحال، لا يشرع السفر للصلاة في مسجد إلا في هذه المساجد 3، المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. يريد الأعداء أن يختزلوا منا المسجد الأقصى بطرق وحيل شيطانية، حتى يظن المسلمون أن القضية قضية فلسطينية، أو القضية قضية أرض، أو القضية قضية كما يقولون عربية، إنما القضية قضية إسلامية، قضية مقدسة عند جميع المسلمين، وليست عند الفلسطينيين وحدهم، وليست هي بصراع على أرض، إنما هذه القضية قضية أعظم من ذلك، إنه مسجد مقدس من مساجد المسلمين. كذلك أيضا هي قضية أرض، لابد من إعادة أرض فلسطين إلى حظيرة الإسلام، فأي أرض عليها حكم الإسلام يوما واغتصبت من المسلمين وأخذت منهم، يجب على المسلمين إن كان عندهم استطاعة أن يردوها إلى حوزتهم. فهذه هي فضيلة وأهمية المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ولله الحمد، المسجد الأقصى باق إلى نزول المسيح عيسى عليه السلام. هل من الممكن أن يتعرض لتخريب أو يتعرض لهدم؟ الله أعلم، قد حدث ذلك من قبل، لكن الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتن آخر الزمان أن الدجال عندما يخرج ويؤذن له في الخروج سيأتي من الشرق معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، وإنهم سيدخلون بيت المقدس، وإن المهدي بمن معه من جيش المسلمين سيحاصرونه في بيت المقدس. يأذن الله عز وجل في نزول عيسى عليه السلام من السماء الثانية، ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق، يصلي مع المسلمين الفجر وراء المهدي، ثم بعد الصلاة خذ رمحا من المسلمين ويدرك الدجال حتى يقتله برمحه عند باب لد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويقتل ابن مريم الدجال عند باب لد. وباب لد هذا باب من أبواب بيت المقدس. إذن فهو إن شاء الله سيكون، وعند ذلك تقوم القومة النهائية على اليهود، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. وهذا عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا إماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبل من أحد إلا الإسلام، إما الإسلام أو السيف. وعندئذ سيسلم غالب النصارى عندما يرون ذلك، وستطرح البركة في الأرض إلى آخر ذلك مما ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم في فتن آخر الزمان. ثم نرجع إلى تاريخ المسجد الأقصى، إلى تاريخ هذه المدينة المقدسة، لنرى هل الأمر كما يزعم اليهود أنها أرضهم وأنها وطنهم وأنهم يريدون العودة إلى وطنهم كما يقولون ويزعمون. لنرجع إلى التاريخ، تاريخ المسجد الأقصى. بالنسبة لعلماء التاريخ يقولون إن العرب الكنعانيين هم أول من سكن فلسطين منذ 6,000 قبل 6,000 سنة قبل الميلاد، من 6,000 سنة قبل الميلاد سكن العرب الكنعانيون أرض فلسطين ومكثوا فيها، وإبراهيم عليه السلام دخل قطعا فلسطين ومات فيها ودفن في بيت المقدس، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وأن اليهود دخلوا فلسطين بعد إبراهيم عليه السلام بحوالي 600 سنة، هذا تاريخيا الله أعلم، لكن نرجع إلى الآيات القرآن وما يهمنا من ذلك، فإن القرآن سبحان الله لم يهتم بذلك، ولكن لأن هذا أسلوب القرآن أنه يضع أعيننا وأيدينا على المهم، على الذي ينفعنا، لأن هناك علم الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع، إنما نريد ما ينفعنا. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، قال عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء كوني أعلمهم الله عز وجل به في كتابهم، أي في التوراة، أنهم سيقع منهم إفساد في الأرض بالذنوب والمعاصي والجبروت والعلو في الأرض بغير الحق، وأن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم في المرتين. فعندما نجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، وسار موسى عليه السلام بقومه، أمره الله عز وجل أن يأخذ قومه لفتح الأرض المقدسة التي هي بيت المقدس، فجبنوا وقالوا قولا عظيما، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا فإنا داخلون. ثم قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فقال موسى عليه السلام ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فعاشوا فترة التيه 40 سنة في أرض سيناء، وفي هذه الفترة مات موسى وهارون عليهما السلام، وقام بشأن بني إسرائيل بعدهما فتى موسى عليه السلام هو يوشع ابن نون عليه السلام. فبعد مضي 40 سنة أخذ الجيل الجديد وذهب ليفتح بيت المقدس، ففتحه الله عز وجل، وهو النبي الذي حبس الله له الشمس ساعة بعد العصر حتى يتم الفتح، وفتح بيت المقدس وعاش فيه بنو إسرائيل يعبدون رب العالمين سبحانه وتعالى في المسجد الأقصى موحدين شاكرين، وكانوا خير أهل زمانهم كما قال عز وجل ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ثم وقع منهم إفساد في الأرض، ووقعت منهم ذنوب، وقتلوا نبيهم إرمية عليه السلام، فسلط الله عز وجل عليهم جالوت وجنوده، سلط الله عليهم جالوت البابلي وجنوده، فأتوا إلى بيت المقدس كما قال الله عز وجل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، لم يقل عبادي لأنهم كانوا كافرين، عبادا لنا، لأن العباد كلهم ملك لله وفي قدرة الله وتحت مشيئته سبحانه وتعالى، لا خروج لأحد عن مشيئته النافذة سبحانه وتعالى. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، يعني تخللوا بين الديار ذهابا وجيئة، وقتلوا من قتلوا من الرجال، وسبوا من سبوا من الرجال والنساء والأطفال، وشرد بنو إسرائيل، وتحقق الوعد الأول نقمة الله على بني إسرائيل، وأرسل الله إليهم جالوت الكافر لتأديب بني إسرائيل، مع أن بني إسرائيل في ذلك الوقت كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له، لا يشركون بالله، إنما وقع منهم عصيان وطغيان، فالمعصية سبب الخراب وشؤم على البلاد والعباد، نسأل الله العافية. فأخرج بنو إسرائيل من بيت المقدس. فبعد زمن قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. الآيات اجتمع الملأ منهم العلماء منهم والصالحون ويريدون أن يجاهدوا وأن يسترجعوا بيت المقدس. المهم أن الله عز وجل بعث لهم منهم طالوت ملكا، اعترضوا عليه ثم إنهم وافقوا به لما رأوا الآية، ثم سار بهم وكانوا ألوفا مؤلفة حتى إذا قاربوا بيت المقدس قال الله عز وجل عن طالوت قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقاتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء كان هذا الاختبار للتمحيص تمحيص هذه الألوف الألوف المؤمنة التي خرجت تجاهد في سبيل الله فعند أول ابتلاء لم يثبتوا فيه فكيف يثبتون لجالوت وجنوده انهزموا لأنهم لم يجاهدوا أنفسهم أولا فالجهاد الأول هو جهاد النفس جهاد الشهوات والملذات وإقامة النفس على طريق الله سبحانه وتعالى فرجعت هذه الألوف لم ينجح في هذا الاختبار إلا 315 فقط وهم عدة أصحاب بدر 315 هم الذين لم يشربوا من النهر فجاوز بهم طالوت النهر 315 والباقون رجعوا فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده هذا العدد القليل كيف يقاتل جالوت البابلي ومن معه من هؤلاء القوم الذين يصفهم الله بقوله أولي بأس شديد فقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله إذن الأمر بيد الله مالك الأمور هو الله أزمة العباد بيد الله سبحانه وتعالى نصرنا وعزنا وتمكيننا يكون بطاعتنا لربنا سبحانه وتعالى عندما نكون لله عز وجل على ما يحب يكون لنا عز وجل على ما نحب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فهزموهم بإذن الله عدد قليل 315 يهزمون هذه الجموع المهولة أولي بأس شديد يهزمونهم نعم إذا صلح اعتقادنا في الله إذا أطعناه عز وجل إذا نصرناه سبحانه وتعالى ينصرنا ويثبت أقدامنا سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة يقول سبحانه ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أسأتم فلها فعاش بنو إسرائيل في طاعة الله وعبادة الله بعد ذلك في ملك طالوت ثم في ملك داود ثم في ملك سليمان عليهما السلام وعاش بنو إسرائيل في طاعة وفي نعمة يعبدون رب العالمين سبحانه وتعالى ثم حدث منهم طغيان بعد ذلك قتلوا نبي الله يحيى عليه السلام وقتلوا نبي الله زكريا عليه السلام ووجد منهم طغيان عظيم فجاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ليسوءوا وجوهكم أي أصاء على وجوههم الذل والصغار لما يرون من قتل رجالهم وسبي نسائهم وأطفالهم بل وتدمير المسجد. وهذا العدو الثاني الذي سلطه الله عليهم هو بخت نصر مؤسس الدولة الفارسية عابد النار المجوس، سلطهم الله على بني إسرائيل، وكانوا أيضا يعبدون الله سبحانه وتعالى. فلما سلط الله تعالى عليهم بخت نصر فعل فيهم ما فعل في المرة الأولى، وليتبروا ما علوا تدبيرا، أي وليدمروا ما وقع تحت أيديهم تدميرا. خرب بخت نصر بيت المقدس وهدم هيكل سليمان. هيكل سليمان هذا الذي بناه سليمان عليه السلام لعبادة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وهدم بهيكل سليمان وخرب بيت المقدس وتركها بلقعا، وانقلب إلى بلاده إلى بابل. بذلك حدثت النقمة الثانية من الله على بني إسرائيل بسبب ذنوبهم. ثم يقول سبحانه وتعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وإن عدتم إلى الإفساد عدنا عليكم بالإدالة. وقد فعل الله عز وجل ذلك، رحمهم الله لما تابوا لربهم عز وجل، لكنهم عادوا للإفساد مرة أخرى، وطغى بنو إسرائيل وكفروا برب العالمين سبحانه وتعالى لما راموا قتل المسيح عليه السلام ولم يؤمنوا به، ورموا صلبه ورفعه الله من بين أيديهم، فهو حي في السماء الثانية ينزل في آخر الزمان كما قال صلوات الله وسلامه عليه، ويحكم المسلمين بشريعة الإسلام. فعندئذ سلط الله عليهم الرومان سنة 150 بعد الميلاد، وأخذوا منهم بيت المقدس وحولوه إلى مكانا للنفايات، كانوا يلقون فيه الزبالة والقمامة والنفايات، واستمر في يد الرومان إلى الفتح الإسلامي. بذلك ينتهي تاريخ بني إسرائيل، بذلك ينتهي تاريخ بني إسرائيل، وشرد بنو إسرائيل، وكتب عليهم الذل والصغار كما ذكر الله عز وجل. فنزلت طائفة منهم في يثرب، وطائفة في خيبر، وطائفة في فدك، وطائفة في تيماء، وشرد بنو إسرائيل، وانتهى أمرهم، وضرب عليهم الذل والصغار، ووعدهم الله بنبي، هذا النبي سيجمعهم من شتاتهم هذا، وظلوا ينتظرون هذا النبي. وهذا كان السبب في إسلام من أسلم من الأنصار، لأن اليهود يهود المدينة كانوا يقولون للأوس والخزرج: هذا أوان زمان نبي، وإنه خارج، وسنقاتلكم معه. فلما رأوه من العرب كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهم يعلمون من كتبهم أن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما وجدوه من غيرهم كفروا به وعادوه، لعنهم الله تعالى. وشرد بنو إسرائيل. حتى في أوروبا كانت ملوك أوروبا تسومهم سوء العذاب، وكان واليهود أهل مكر وأهل خديعة وخيانة، ولذلك كانوا يسامون الخسف والذل على يدي ملوك أوروبا حتى إلى العصر الحديث، كما تعلمون ما فعله هتلر بهم. والغرب أراد أن يتخلص من اليهود هؤلاء الخونة المعروفين بالخيانة، فأراد أن يوجد لهم وطنا. عرض عليهم الأرجنتين، عرض عليهم أثيوبيا، ثم قالوا أرض العرب في فلسطين، وأرادوا أيضا أن يزرعوا جسما غريبا يكون شوكة في ظهر المسلمين يحول بينهم وبين اجتماعهم ووحدتهم الإسلامية، وتكون هذه المنطقة دائما منطقة قلاقل واضطرابات، كما نرى منذ أن وطأ اليهود وطأت أقدام اليهود فلسطين، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو تاريخ بني إسرائيل، تاريخ بني إسرائيل. ثم نأتي إلى مسألة، وهي مسألة هل الأرض إذا كانت ملكا لأحد عليها يعيش، لكنه يكفر فيها برب العالمين ويسعى عليها بمعصية الله والفجور والمخالفة لما شرع الله عز وجل، هل هذه تسمى أرضه؟ لا، الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إنما الأرض لله، وكل ما على الأرض لله ملكا وإيجادا سبحانه وتعالى، وكذا أيضا خلقنا الله عليها لعبادته، ما خلقنا الله عليها لنكفره أو نجحده أو أن نعصيه، إنما خلقنا الله عليها لعبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فإذا ما لبس الكافر لبسه أو أكل أكله فإنه قد أكلها ولبسها بغير حق، لأن الله عز وجل أعطاه النعمة ليشكره عز وجل لا ليكفره، فهذه اللقمة التي أكلها بغير حق وسيسأل عنها، وهذه اللبسة التي يلبسها لبسها بغير حق وسيسأل عنها. لذلك سمى الله عز وجل المال المأخوذ في الجهاد من الكافرين فسماه غنيمة، وسماه فيئا أي من العود، أي يعود المال لمن يطيع به رب العالمين سبحانه وتعالى. الزكاة لا يجوز أن تعطى الزكاة لتارك صلاة، لا يجوز أن تعطى الزكاة لمن يعصي الله بها، لأن الزكاة لطاعة الله، لمن يستعين بها على طاعة الله عز وجل. إذن كل شيء في ملك في خلقه الله عز وجل وفي يد الإنسان يطيع به رب العالمين سبحانه وتعالى، لا أن يعصيه بها. قال الله سبحانه وتعالى عن قول موسى عليه السلام لقومه، وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقد فعل سبحانه وتعالى. إذن الأرض لله سبحانه وتعالى عز وجل، وأهلك الله فرعون وقومه، وورث بني إسرائيل مصر والشام، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فورثهم الله الأرض، لماذا؟ لأنهم مطيعون لله، عباد لله، مسلمون يعبدون رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك أيضا المشرك قريش كانوا يقولون نحن أهل الحرم، ومنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو آت إليهم في ملابس الإحرام من الدخول لمكة لأداء العمرة، وقالوا لا يدخلها علينا عنوة، وتم صلح الحديبية. فقال الله عز وجل عنهم في قول مشرك العرب، قال سبحانه وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الأرض لا تقدس أحدا. هؤلاء قالوا نحن أهل حرم الله، نحن أهل حرم الله، وكانوا يسمون أنفسهم الحمص. فكان الناس إذا وقفوا في حدود عرفة هم يقفون في المزدلفة ويقول نحن الحمص، نحن لا نقف مع الناس. وفالأرض لا تقدس أحدا. يقدس الإنسان عمله، عملك الصالح هو الذي يقدسك، ليس بين العباد وبين ربهم نسب، إنما هو الإيمان والعمل الصالح. فانظر لهؤلاء، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم العذاب، فقال الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن المانع من نزول العذاب عليهم هو ماذا؟ هو وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. ثم يقول سبحانه وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. هؤلاء مشركون، كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديا، تصفيق وصفير، كانوا يطوفون بالبيت يصفقون ويصفرون، هذه صلاتهم عند البيت، ليست صلاة توحيد ولا إقامة الذكر لرب العالمين سبحانه وتعالى، إنما هذه كانت صلاتهم. وكان حول الكعبة 360 صنم يعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فقال سبحانه وتعالى وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. أولياء البيت هم المتقون، هم الذين يتقون ربهم سبحانه وتعالى، يتقون الشرك، يتقون المعاصي، يخافون ربهم سبحانه بامتثال أمره واجتناب نهيه. هؤلاء هم أولياء البيت، هؤلاء هم أولياء الله عز وجل، مع أن هذه أرضهم، أرض مكة، وهو البيت، هذا البيت في البيت، يعني هم أهل حرم الله، ولكن الأرض لا تقدس أحدا، الأرض لا تقدس أحدا، الأحساب والأنساب لا تقدس أحدا. يقدس الإنسان عمله، الإيمان والعمل الصالح. إذن فليس هناك شيء اسمه أرض وأعراق، إنما المسألة إقامة دين وتوحيد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. واليهود قوم كفار، ذكر الله جرائمهم في كتابه، لجرائم لم يرتكبها أحد من الأمم، فهم عياذا بالله سبوا الله وتنقصوا. قال سبحانه قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وكذلك أيضا لما أنزل الله عز وجل قوله هو الذي في في في في غير ما آية، في أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فقالوا ثم ماذا يا محمد؟ قال ثم استوى على العرش. قالوا لا بل استراح. فأنزل الله عز وجل قوله ولم يعي بخلقهن، أي لم يصيب إعياء عز وجل، لم يصيبه إعياء سبحانه وتعالى، وإنما استوى على العرش على وارتفع فوق عرشه سبحانه استواء يليق بكماله وجلاله عز وجل سبحانه. وكذا أيضا قتلوا الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليه بكفرهم فقليلا فلا يؤمنون إلا قليلا عياذا بالله. كذا أيضا ذكر الله عز وجل من جرائمهم يحرفون الكلمة من بعد مواضيع، حرفوا آيات الله عز وجل وزادوا فيها وأنقصوا، وكذلك أيضا أخذوا الربا وأكلوا السحت عياذا بالله، واستحلوا أموال غيرهم، قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، والأميون هم مشرك العرب، إلى آخر ذلك من جرائمهم التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى، التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وقتلوا الأنبياء ورموا قتل عيسى عليه السلام إلى آخر ذلك، ثم كفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورموا قتله، رموا قتله، لذلك كانت غزوة بني النضير، رموا قتله، وكذلك رموا قتله في غزوة خيبر، هذه المرأة التي وضعت السم في يد الشاه التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم، وأكثرت السم فيه إلى آخر ذلك، وهم أعداء الله ورسوله إلى أن تقوم القوم النهائية عليهم. إذن فهؤلاء ليسوا بمسلمين، إضافة إلى قولهم عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا رد على هذه الشبهة التي نالت كثيرا من المسلمين، حتى جعلت أتعجب ممن يسألني هذا السؤال، وهناك من الإعلام من يردد هذا الكلام، وإن الله وإن الله راجعون. فهذه هي الإجابة على هذه الشبهة. ثم نقول بأن القدس إسلامية، ليست بعربية وليست منطقة حياد للأديان السماوية الثلاثة. أي نعم، الممكن الآن والمتاح أنك تستخدم الأساليب السياسية والدبلوماسية في أن تبطل الوضع على ما هو عليه، لكن ليس هذا هو المرجو. المرجو هو عودة فلسطين بأكملها لأيدي المسلمين، وعودة بيت المقدس إلى المسلمين، ويكون إسلاميا محضا. وهذا يجعلنا نتكلم عن الواجب علينا. الواجب علينا أن نعتز بهذا الدين. هذا الدين هو مصدر عزنا. لن يكون لنا عز ولا تمكين، ولن يكون هناك عودة المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين إلا إذا اعتززنا بديننا. فهذا عمر رضي الله عنه عندما ذهب إلى الشام واعترضته مخاضة، فخلع خفين وجعل يخوض المخاضة، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه، يعني يريد خليفة المسلمين، يريد أن يراه الروم هكذا والنصارى الشام هكذا، فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. ثم قال إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كنا أذل قوم، العرب هؤلاء ليس لهم تاريخ، العرب ليس لهم تاريخ، ما عرفناه من تاريخ العرب عرفناه من شعرهم، لأنهم كانوا أميين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، وكانت الكتابة منتشرة في أفراد قليلة منهم، ولذلك كانت أذهانهم سيالة بالحفظ، ولم يكن لهم دين، إنما دينهم الأوثان والأصنام، والقبائل القريبة من فرس والروم كانوا يتدينون بدينهم، ولم تعبأ بهم الدول الكبرى، لدرجة أنك تتعجب أن هرقل لم يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلا بعد صلح الحديبية، عندما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام. طب الفترة دي كم سنة؟ 13 سنة في مكة وتسع سنين وست سنين صلح الحديبية، يبقى كم سنة؟ 19 سنة. 19 سنة لا يعلم هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث. لم تكن المنطقة هذه في حسبانهم، لم يكن يعبأ بهم، أذل قوم كما قال عمر. لما دخل ربعي بن عامر على عامل كسرى يقول ما جاء بكم؟ قال ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولما ذهب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى أي عام الكسرى أيضا، فقال له المغيرة إننا قوم كنا نشرب الدماء، وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن بلادكم هذه بلد السمن والزبد والعسل، وأن دماءكم طيبة. يعني هو بيقول، هو من المغيرة، أن دماءكم هذه طيبة ونحن قوم نشرب الدماء. فانظر إلى إيه؟ إلى هو ده اللي كانوا عارفينه عن عرب، ناس جرابيع، ناس بيشربوا دم، بيأكلوا الميتة، بيحاربوا بعض، نهبوا حياتهم على السلب والنهب، ما لهمش أصلا. لذلك لما جه الجيش اللي جه للأحزاب 10,000، لم تسمع العرب بذلك بجيش كهذا من قبل، ولما شافوا الخندق لم يسمعوا بمثل هذا من قبل. لأن مين اللي فكر الفكرة دي؟ سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. لأن جابها منين؟ من الفرس، هم ما يعرفوش الخندق وما يعرفوش الحاجات دي، ولا يعرفوا خطط القتال ولا غير ذلك. يبقى كنا ايه؟ اذل قوم. فاعزنا الله بالاسلام، يخافهم كسرى وفارس، فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. اي طريق نبتغي العزة منه غير الاسلام يكون طريق الذل، يكون طريق الذل والهوان، عياذا بالله تعالى. هذا اولا. ثانيا التوبة، لأننا عندما ذكرنا التاريخ وجدنا التسليط والإدانة عندما وجدت الذنوب والمعاصي والإفساد في الأرض. وإن عدتم عدنا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فله، فعندئذ نتوب إلى ربنا سبحانه وتعالى توبة جماعية من الذنوب والمعاصي، توبة جماعية واجبة من الذنوب والمعاصي، وتوبة مستحبة من التقصير التقصير والغفلة. كذلك أيضا علينا بالدعاء، الدعاء من أجله خلقنا الله. فانظر للطائفة المؤمنة القليلة عندما واجهت جالوت ماذا فعلوا؟ هم طائفة قليلة، قالوا ربنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نريد أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى بتضرع وذل وخضوع له سبحانه وتعالى، نستكين بين يديه، نرجوه سبحانه وتعالى. فإن فعلنا ذلك يكون هذا من أسباب النصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر ظل يصلي طيلة الليل ويدعو ربه ويبالغ في رفع يديه حتى ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وجاء به أبو بكر، وجاء من ورائه أبو بكر رضي الله عنه، قال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وفي قتال قتيبة بن مسلم للترك سأل عن محمد بن واسع، قيل له إنه في مؤخرة الجيش يبصبص بأصبعه إلى السماء، قال لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من 30,000 عنان، يعني من 30,000 فارس، وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى. يستغيث بربه عز وجل، يتضرع له سبحانه وتعالى. الله يحب منا ذلك. لذلك من فوائد البلاء أن الله يستخرج من قلوبنا كنوز الإيمان، من التضرع له سبحانه وتعالى والتذلل بين يديه والإخبات له عز وجل وحسن الظن به وحسن الرجاء فيه والتوكل عليه سبحانه وتعالى، عبادات قلبية، ثم نتقرب منه سبحانه وتعالى ونلجأ إليه سبحانه، لأن العبادة والتقوى والقرب من الله هو سبيل النجاة، سبيل نجاتنا وسبيل عزنا أيضا وسبيل عودة مقدستنا إلينا. كذلك أيضا لا بد من النشاط والبذل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وترك التكاسل والقعود. شوف اليهود والقوى الصهيوصليبية العالمية بتخطط 100 سنة ما بين وعد بلفور إلى كلمة ترامب إن القدس عاصمة إسرائيل. 100 سنة، 100 سنة من عمل دؤوب وبتخطيط محكم، تكسير عظام المسلمين، تخريب بلاد المسلمين ونهب خيراتها وتغريب عقول أهلها، وآخر مخطط ونجحوا في تنفيذه تقسيم بلاد المسلمين. والله وربنا سبحانه وتعالى يسلم، اللي بيحصل ده ليس له علاج إلا الرجوع لله. يعني فعلا ربنا سلم، أدي السعودية عمالين يحطوا عليها، خلاص بيحطوها كده خلاص، يعني مسكنها من كل حتة، وربنا سبحانه وتعالى سلم مصرنا وإن كان الخطر محدق بها أيضا. وانظر لليبيا، وانظر لليمن، وانظر لسوريا، وانظر للبنان، وانظر للعراق، ولسه شوية الدويلات دول في السك. أمر عظيم، أمر لابد أن ينتبه له جميع المسلمين، أن جميع المسلمين ينتبهون له، بحيث أن لأن يسلمنا الله عز وجل من ذلك ومن هذه المخططات الشيطانية. فعيب علينا أن نقابل ذلك بنوم أو بكسل أو بقعود، وإنما علينا أن نقوم لديننا وأن ننشط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحبب الناس إلى ربهم، وأن نحبب الله سبحانه وتعالى إلى الناس. كل منا يبذل ما في وسعه، كل مسلم، كل مسلمة مطلوب منه ذلك، وهذا على مستوى الأفراد ومستوى الدول أيضا ومستوى الأنظمة الحاكمة، أنها لابد وأن تأخذ بالأسباب لرد المسلمين إلى دينهم ولتربية النشأ على الاعتزاز بالدين وعلى معرفة عدوهم. فعيب علينا أننا لا نعرف عدونا. فانظر في العراق عندما كان يقال المواطنة بين السنة والشيعة، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ استولت الشيعة العراق. من الذي قتل الجيران من السنة واغتصب النساء الجيران من السنة؟ إنهم الجيرة الشيعة، الجيران من الشيعة كانوا يغتصبون ويغتصبون النساء، نساء الجيران، جيرانهم من السنة، ويقتلون الرجال والشباب من السنة، ويرتكبون معهم أفظع التعذيب في سجونهم. الولاء والبراء، معرفة عدوك. هناك فرق بين معرفة العدو وبين التعامل معه، والتعامل معه هذا هناك فرق لابد أن نوضح نوضحه. كذلك أيضا يجب علينا أن نربي الناشئ على حب الله، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب القرآن، حب الصحابة، حب السنة، والعمل لهذا الدين مع الصبر ومع حسن الظن بالله ومع التأمين في أمل الله وفي رجائه سبحانه وتعالى والتوكل عليه. وأعظم التوكل التوكل عليه في نصرة هذا الدين، ألا إنه سيكون هذا الدين ظاهر ومنصور على الأديان كلها ولو كره المشركون، والعاقبة للمتقين، وإن رغمت أنوف إنه سيكون ذلك، ونؤمن بذلك ونعلم هذا علم اليقين. ثم نسعى، وأول سعي أن نصلح أنفسنا وأن نجاهد أنفسنا في الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإن فعلنا ذلك عندئذ ننجو بأنفسنا وينجينا الله سبحانه وتعالى. ونسأله عز وجل أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، ونسأله عز وجل أن يرد الأقصى إلى حوزة المسلمين، نسأله عز وجل أن ينجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ شبابنا ويحفظ بلاد المسلمين من مخططات الأعداء ومكر الشياطين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.